بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فها نحن نعود بعد هذه الفترة من الانقطاع بسبب الامتحانات والإجازة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في أيامنا وأوقاتنا وأعمالنا وأعمالنا. وهذا الفصل كما تعلمون فصل طويل نسبيا لا تتخلله إجازات، ما عدا إجازة واحدة لمدة أسبوع فقط، ونتشاور في ذلك في حينه إن شاء الله. ولذلك فإن هذه المدة التي قرابة 3 أشهر مدة مباركة، إذا استثمرناها أفضل الاستثمار بإذن الله، ونقطع فيها مرحلة مناسبة على المنهج الذي نحن نسير عليه، بحيث لا أطيل في المسائل التي لا تحتاج إلى إطالة، كمثل هذا الباب الذي نحن فيه اليوم وما مضى من بعض الأبواب، إنما يكون للتفصيل والإيضاح بما لا، بحيث لا يبقى أي غموض في النص مع بيان حكم المسألة وتحريرها وذكر الخلاف إن وجد باختصار. أما المسائل التي قد نحتاج إليها بشكل أكبر مستقبلا، ربما هذه نتوسع فيها كما مضى في بعض الأبواب وبعض الفصول. أيضا في هناك اليوم ما استمرار في درس التفسير في قصة ثمود، وهي قصة عظيمة كغيرها من قصص الأنبياء في سورة العنكبوت وغيرها من سور القرآن. وإن تيسر وقت بين الدرس والإقاء أو بين الأذان وبين انتهاء الدرس، فأجيب على بعض الأسئلة التي وردت، وخاصة ما يتعلق ببعض المستجدات والأحداث الطارئة التي نمر بها هذه الأيام، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحوالة مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي ثابتة بالسنة والإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه. وفي لفظ: ومن أحيل بحقه على مليء فليحسن، وأجمعوا على جوازها في الجملة، وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه ليست بيعا، بدليل جوازها في الدين بالدين، وجواز التفرق قبل القبض، واختصاصها بالجنس الواحد، واسم خاص فلا يدخلها خيار، لأنها ليست بيعا ولا في معناه، لكونها لم تبنى على المغابنة، قاله في الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحوالة، ولا زلنا في كتاب البيوع، وهو كتاب عظيم وطويل ويضبط تصرفات في البيع والشراء وغيره. الحوالة كما عرفها المؤلف مشتقة من التحول، وهو الانتقال من شخص لآخر أو من جهة لأخرى، لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. فعندنا 3 أركان أو 4 أركان: محيل ومحال ومحال عليه ومحال به. المحيل هو الشخص الذي يريد أن يحيل شخصا على شخص، والمحال عليه هو الشخص المحال عليه، والمحال هو الشخص المحال من شخص إلى آخر، وسأذكره بالأسماء حتى يتبين، والمحال به هو المال الموجود. مثلا محمد يريد من صالح 1000 ريال، وصالح أيضا يريد من علي 1000 ريال، فيأتي صالح ويقول لمحمد: أنت تريد مني 1000 ريال؟ قال: نعم. قال: أنا أحيلك على علي، فأنا أريد منه أيضا 1000 ريال. فيأتي صالح ويحيل محمد مباشرة، نقول: على عم، ب1000 ريال. فأصبح عندنا المحيل وهو صالح، والمحال عليه وهو محمد، والمحال وهو علي أو العكس يكون علي ومحمد حسب الذكر، والمحال به وهو الألف ريال في أركان للإحالة. فهذه ما يتعلق بتعريف الإحالة، فهذه أركانها أو أطرافها أربعة كما بينت. نعم. وبينهما في الوسط هو الشخص الذي له وعليه، فهو يحيل ما عليه ومن عليه بما له، فتصبح يعني يقصر الطريق والمسافة كما يقول، بدل ما يأخذ من هذا ألف ريال ويعطيها فلان يقول يحيلك على فلان وينتهي الأمر بالمال والضوابط التي يذكرها. الحديث كما قال المؤلف متفق عليه، وورد بألفاظ أخرى. نعم، وذكر المؤلف حديث صحيح نكتفي به لأهميته. يقول أجمع على جوازها بالجملة. لماذا يقول دائما بالجملة؟ وقد نبهت لهذا في أكثر من فصل. بالجملة لأن هناك تفاصيل كما ستأتي يختلفون في بعض الصور مثلا، لكن أصل الإحالة جائزة مشروعة، وهي كما بين المؤلف أنها عقد إرفاق. نعم، المؤلف قال وأجمع على جوازها بالجملة، بل قال بعض العلماء أنها مستحبة في حالات إذا كانت الإحالة تؤدي إلى التيسير والتخفيف فهي مستحبة. فمثلا إذا كان محمد يريد مني 1000 ريال وأنا أريد من علي 1000 ريال فأحيل عليه فهو أسهل بالتيسير أو أسهل في بلده، بدل ما يأتي إلي ويأخذ مني 1000 ريال وأنا أذهب إلى الآخر وأخذ منه 1000 ريال أو المبلغ قل أو كثر، أقول عندك محمد مثلا في المنطقة الفلانية أو في البلد الفلاني وأحيل عليه، هذا في تيسير وتخفيف. أو أتكون قدرتي المالية ليست بذاك، بينما قدرة المحال عليه مليء، فكون يحال الشخص على مليء أفضل من أن يبقى عند شخص معسر، فهنا قد تكون مستحبة، بل بعض العلماء قال إنها قد تكون واجبة، وذكر لذلك حالات. ومنها مثلا لو أن شخص ما عنده شيء لكنه يريد من شخص عنده شيء، قالوا يجب أن يحيله. نعم، إذا كان وبخاصة صح إذا كان في إحالته عليه يستطيع أن يأخذ حقه. أحيانا إحالتك شخص على شخص أنت لا تستطيع أن تأخذ حقك، لكن عندما تحيل فلان عليه يكون أقدر بالأخذ منه. ولا يلزم هذا أن تتعلق المسألة بالسلطان أو غيره، لا، يعني مثلا أنت تريد من شخص مبلغ 100,000 ريال وتجد الشخص ما تستطيع أن تطالبه في هذا المال في حرج عليك لعامل كثيرة، بينما ولا تستطيع أن تسدد للذي يريد منك 100,000 ريال وأنت تعلم أنك إذا حلته على من تريد منه سيأخذ حقه، فأنت بهذا استطعت أن تؤدي لهذا حقه وتسلم من الإشكال الذي يحدث في هذا الجانب، والله أعلم. ثم قال المؤلف وأجمع على جوازه وهي عقد إرفاق. نعم، لأنها ليست عقد بيع، عقد البيع يختلف كما سيأتي مزيد إيضاح لها. نعم، ممتن ليست بيعا بدليل جوازها في الدين بالدين، يعني كما أخذنا أن الكالي بالكالي، القول الراجح أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، ومر معنا هذا، لكن الدين بالدين هو أن تريد من يريد من شخص 10,000 ريال بعد سنة وأنت تريد من شخص 10,000 ريال بعد سنة، فهو دين عليك ودين لك، فأنت تحيل الدين الذي عليك بالدين الذي لك، فهو حاد دين بدين، أنت الآن ما في لك، يعني ليس مثل لو جاء الآن شخص يريد مني 1000 ريال حاضر الآن وأنا أريد من شخص 1000 ريال حاضر، أقول اذهب إلى فلان خذ من 1000 ريال، هذه حالة فورية، هذه ليست دين. لكن لو أنا شخص قال أنا أريد منك 10,000 ريال وأنا أريد من شخص آخر نقول اسمه صالح 10,000 ريال لكن كله بعد سنة أو 6 أشهر أو 8 أشهر، أقول ما رأيك أحيلك عليه حتى مباشرة، وربما تكون ظروف أيسر من ظروفي، فأنا حلت دين علي ما يحل إلا بعد سنة بدين لي. البيع ما يجوز، لأنه ما يجوز هذا البيع، صور البيع بيع الكاذب بالكاذب وبيع الديون، القول كما قلت الذي مر معنا مع الخلاف فيه ما يجوز، بينما نجدها في الحوالة جائزة لا إشكال، شخص يريد منك مبلغ معين ويحل بعد سنة أقل أكثر تقول لي يا أخي الكريم أنا أريد من فلان نفس المبلغ ويحل بنفس المدة أحيلك عليه، كان قبلت انتهى الأمر، فأنت بريئة ذمتك وارتبط الإثنان بعضهما ببعض ويسدد له وتنتهي، فهي إذا يجوز فيها ما لا يجوز في البيع، ما يدل على أنها عقد إرفاق وليست بيعا. أيضا التفرق قبل القبض، ما في قبض، أنا عندما أحيل على فلان لا قبض مني ولا أنا قبضت من فلان، ففيها تفرق قبل القبض، بينما في البيع كما تعلمون لابد من القبض. واختصاصها بالجنس الواحد، أي يمكن أن أحيل 10 أصواع من البر على 10 أصواع من البر، فهذه إحالة وليست بيعا، ولو كانت بيعا لربما اشترط التقابض في هذه الحالة، التماثل والتقابض، فخاصة ما يتعلق في بعض الأنواع التي يدخلها الربا. فإذا توازها بالصنف الواحد، وأيضا اسم خاص بها، يعني موضوع الحوالة اسم خاص بها لا يدخلها خيار، ليس هناك خيار، لأنها ليست بيعا ولا في معناه، وليس فيها مجال للمغادنة لأنها واضحة، واضحة وجلية، ما في مجال لكل مغادن إلا في حالة ستأتي في آخر الفصل، لو أنك أحلته على شخص يظنه مليء فبان فقيرا أو معسرا، هذه ما تعتبر غابن، هذه لا أحكامها الخاصة وأيضا ضبط لها بإذن الله. هذا ما يتعلق ب... لكن إذا نحن نقول هنا قاعدة تفيدكم في هذا المدخل، مدخل الحوالة. الحوالة من باب الاستيفاء، الحوالة قاعدة، الحوالة من باب الاستيفاء، فإذا انقلبت إلى معاوضة صار لها حكم البيع وشروطه، صار لها حكم البيع وشروطه. إذا هي استيفاء، كل ما في الأمر شخص يريد منك مبلغ تقول الله أنا ما عندي أو ظروفي لا تسمح، ما رأيك حيلك فلان يسدد لك لأنني أريد من هذا المبلغ، فهو استيفاء. أما إذا جاءت معاوضة مثلا يريد منك 10,000 ريال، قلت لا أنا أحيلك على فلان أريد من أو عفوا أريد منك 37,000 مثلا، نقول 75 ريال أو 750 ريال، قلت أحيلك على فلان ب10,000 دولار، لأن قيمة الريال مثلا 3 ريالات و75 هذا لا، أنا الآن صارت بيع، صارت معاوضة، فأنت تعوض عن 37,000 ريال 700 مثلا أو 75 تحوله ب10,000 دولار، اختلفت الصورة. هنا الآن لابد تدخل فيها أحكام البيوع. أما المعاوضة فهو التماثل، مثلا تريد من إنسان أو يريد منك إنسان 100 صاع بر، تقول أنا أحيلك على فلان ب100 صاع شعير، هنا صارت معاوضة لأنك عوضت عن البر بالشعير، هذا يدخل ما مر معنا بشروط البيع وضوابط البيع. فهذه إذن هي القاعدة، القاعدة الحوالة استيفاء فقط. فإذا تحولت إلى معاوضة لابد من شروط البيع، يريد منك 50,000 ريال، تقول إيش رأيك فلان أريد منه السيارة الفلانية، تذهب وتأخذها منه، هذه ليست حوالة الآن، صار بيع، تحولت من استيفاء إلى بيع، فهذه القاعدة. فالحوالة استيفاء وهو باب اليوم، فإذا تحول إلى معاوضة لا بد نطبق عليه شروط البيع التي مرت معنا وقد يأتي بعضها مستقبلا. نعم. وشروطها 5، أحدها اتفاق الدينين لأنها تحويل الحق فيعتبر تحويله على صفته. طبعا هذه شروط، لكن نريد أن نوضح أن في قاعدة وتأتي في بإذن الله للشروط، يعني لكل باب شروطه، لكن هناك شروط دائمة في كل العقود، شروط دائمة في كل العقود، في الحوالة، في البيع، في الهبات، في عقد النكاح، في الأوقاف، لا بد أن تصاحبنا هذه الشروط، وهما شرطان: أن يكون من جائز التصرف، أن يكون من جائز التصرف، وأن يكون من مالك العقد أو من يقوم مقامه كالوكيل، هذان شرطان لا بد منهما في كل باب المعاملات، حتى في الزواج، حتى في العتق، فلا بد في الطلاق، في البيع، في الهبة، في الأوقاف، لا بد أن يكون جائز التصرف، غير جائز التصرف ما الحق، وجائز التصرف له شروطه الذي مر معنا، لأن لا أريد أعيد مرة ثانية وأفصل تفاصيل فيطول الموضوع كما اتفقنا. ثانيا أن يكون من مالك العقد، يعني في الزواج أن يكون ولي المرأة حتى يصح العقد، وليس يأتي الإنسان ويدعى أن ولي المرأة أو المرأة تكلف شخص غير وليها، فلا يصح أيضا أن يكون مالك العقل أي مالك العين، لابد أن يكون هو مالك العين كان يكون مالك السيارة، العتق لابد أن يكون مالك الرقبة أو أن يقوم مقامه كوكيل أو غير ذلك. إذن هذان شرطان نأخذهما معنا في المعاملات وفي العقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم تأتي شروط لكل باب. هنا عندنا في هذا الباب ذكر المؤلف خمسة، ونبه فقط تنبيه على أنه مرارا لما نقول خمسة أو ستة أو سبعة ليست على سبيل الحصر، هذا اجتهاد من الفقهاء، فقد يجمعون شرطين وقد يفرقون شرطا، طبعا باب الاجتهاد ولا يلزم هذا، وقد يكون بعض الشروط متفق عليها وبعض الشروط غير متفق عليها. الشرط الأول قال اتفاق الدينين، ثم قال هذا الاتفاق لا بد له من عدة أمور. أولا في الجنس، نعم، فلا بد ما يحل بشعير على بر أو كما قلت بريال على دولار، لا ما يقول الآن أن تريد مني 37,000 ريال كما قلت وبقية التقسيم 75 مثلا أو 750 أحيلك على 10,000 دولار، اختلف صارت معاوضة في هذه الحالة، لا بد 10,000 ريال ب10,000 ريال، 100,000 ريال ب100,000 ريال، 1,000 دولار ب1,000 دولار، 1,000 دينار ب1,000 دينار، وهكذا. ما تحيل شعير على بر تقول فلان أنت تريد مني 100 صاع من البر أحيلك على فلان 100 صاع أو 120 صاع من الشعير، فإذا لابد أن يكون في الجنس. أيضا الصفة، نعم، وهنا الصفة ماذا يقصدون؟ إن قصدوا به الجيد والردي ففيه نظر، يعني المؤلف يقول اتفاق الصفة يعني تريد من 10 أصواع سكري أو 100 صاع سكري، ما تحيل على 100 صاع برحي، فهو طبعا تمر في هذه الحالة، حنا نقول كل باب التمر النوع واحد، أو يكون نقول جيد والردي، لكم 100 صاع سكري لكن جيد و100 صاع يعرف أنه أقل نوع، المؤلف يقول ما يجوز، لكن نحن نقول في تفصيل إذا كان ممن ينطبق فيه التماثل، يعني كل من جنس واحد وليس من أجناس مختلفة، ولو كان أحدهما جيدا والآخر ردي إذا حدث الرضا فهذا القول الآخر في المسألة وهو الراجح. يعني أعطيكم مثال، جاء له وقال أنا أريد أطلب 100 صاع سكر من أطيب نوع السكر، قال أنا ما عندي، لكن ما رأيت فلان عنده 100 صاع سكري لكن أقل نوع، يعني ليس نفس الجودة، المؤلف يقول ما يجوز. القول الثاني الجواز وهو الراجح، لماذا؟ لأنه تنازل عن حقه وليس فيها جانب ريبة ولا غيره، ما دام نفس العدد، ما قال لا أحيلك ب100 صاع 120 صاع ردي، هنا دخل التفاضل في هذا الحالة. الصحيح نقول لا حرج في ذلك ما دام أحاله به ولو كان أقل، لأنه ربما يقول أنا أريد أستوفي حقي، أريد أتعامل مع فلان أفضل من أتعامل مع فلان، فالقول الراجح في هذا الشرط الجواز. نعم تفضل يا شيخ. وشروطها خمسة، أحدها اتفاق الدينين في الجنس، فلو أحال عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح، والصفة فلو أحال عن المصرية بأميرية أو عن المكسرة بصحاح لم يصح، والحلول والأجل، فإن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أجل أحدهما مخالفا لأجل أو أجل أحدهما مخالفا لأجل الآخر لم يصح. هذا الآن الموضوع الأميرية والمكسرة كانت معروفة في النقد عندهم سابقا، نوع من أنواع النقد، يعني أميرية جيدة ومكسرة ضعيفة، وهو الذي أشرت إليه قبل قليل. والصحيح نقول إذا راضوا إذا تراضوا الجواز، لأنه أنت راضي وليس فيها داخل فيها الربا. هنا الأخير قال والحلول والأجل، المؤلف يقول أيضا إذا كنت تريد من شخص أو يريد منك شخص مبلغ حال الآن وفلان تريد منه بعد سنة، ما تحيل واحد مبلغ حال على واحد تريده بعد سنة، أو العكس، أنت تريد من شخص الآن مبلغ 10,000 حاضرة الآن، جاءك شخص يريد منك بعد 6 أشهر، ما تقول أحيلك على فلان. يقول المؤلف لاختلاف الحلول والأجل. ومرة أخرى نقول هذا الشرط فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ واحد يريد مني 10,000 ريال قلت أنا ما عندي شيء، لكن فلان أريد منها أنا 10,000 ريال، لكن ما تحل الآن، تحل بعد 6 أشهر. قال أحلني عليه، لأن يمكن يريد أريح لي يتخلص مني، مطمئن أن ذاك تاجر وثري وسيأخذ حقه بعد 6 أشهر، لكن أنا بالنسبة لي ما حصل حقه، قد ما يحصل شيء. فإذا رضي شو الإشكال؟ أو العكس، كيف العكس؟ شخص يريد مني مبلغ بعد 6 أشهر، جاء وقال ترى أنا أريد مبلغ ينتبه بعد 6 أشهر. أقول تدري بدل ما كل يوم تطرق بابي، شوف فلان يريد من 10,000 ريال حالة، روح خذها بس وفكر من شرك، ما في شيء فيها شيء. يعني أنا الآن واحد يريد مني مبلغ بعد 6 أشهر سددت له الآن، في شيء؟ في شيء؟ أوضح لكم، لو واحد يريد مني مبلغ بعد 6 أشهر ما تحل إلا بعد 6 أشهر، ناديته قلت تفضل هذا حقك، حرام ولا حلال؟ جائز، بالعكس هذا أحسن. أو العكس، واحد يريد مني مبلغ الآن وقال والله أنا مقدر ظروفك وسامحك إلى 6 أشهر، فيها شيء؟ ما فيها شيء، هي نفسها الإحالة تأخذ نفس الوكالة. فإذا قول المؤلف الاستباق في الحلول والأجل فيه نظر، إذا ترايا ضياء فما في إشكال، سواء كان المحال فيه حال وهذا مؤجل أو العكس، ما دام التراضي حدث من الأطراف فلا إشكال، ولم يطالب إذا كان مؤجلا بالمحال عليه إلا إذا حل أجله. ما يكون مثلا يريد مني 10,000 ريال الآن ثم أحيله على شخص تحل بعد 6 أشهر يذهب إليه يقول الآن سدد لي لأن أنا أريد من فلان الآن، لا، الذي في ذمتي لفلان ما تحل إلا بعد 6 أشهر، بعد أن تكمل 6 أشهر من حقك أن تطالبني مطالبة. أما لو هو تبرع قال تفضل خذ حقك فلا إشكال. إذن هذا الشرط، أقول القول الذي رجحه المؤلف مرجوح والله أعلم. نعم. الثاني علم قدر كل من الدينين، لأنه يعتبر فيهما التسليم والتماثل، والجهالة تمنعهما. ننظر، يعني إن كان يقصد التماثل لأن المؤلف علم القدر، نعم، فلا إشكال. يعني ما يأتي مثل واحد يريد منك 10,000 ريال وتقول روح لفلان أنا أريد منه فلوس خذ منه. طيب كم تريد منك؟ قال والله ما أدري، أذكر بيني وبينه مبلغ من المال ولا أعلم. ذهب لشخص قال والله أذكر بيني وبين فلان معاملة ولا أدري. هنا فيه مشكلة، وقد تستغربون هذا الكلام، قد تقولون هل في أحد ما أدري؟ قصة أنا شهدتها بنفسي بين رجلين، أحد ما توفي رحمه الله، كلمت شخص أعرف بينه وبين شخص معاملة وكل واحد ساكت، قلت يا أخي الكريم هذا الشخص الذي توفي رحمه الله اللي أعرف بينك وبين فلان معاملة وما أنت تدري متى يتهمك الأجل، لماذا لا تنهي هذه المعاملة؟ أنت تريد منه ولا يريد منك؟ قال لا أنا أريد منه غرابة أكثر من 200,000، بل هذا في تقديري. فذهبنا للشخص الفلاني قلنا معاملتك مع فلان طالت، قال أنا أريد منه 130,000. انظر الفرق، يعني فالحقيقة مشكلة. أنا ما يقول لا أنا أعترف ب130 والفرق 70، هذا يقول أنا أريد 130، وكلاهما خيران والله أعرفهما في الخير والصلاح. فما تدرون كيف كان حل المشكلة؟ نعم، كان حل المشكلة بالتسامح. بعدها بفترة بسيطة توفي أحدهما رحمه الله بحادث سيارة، تسامح، نعم خلاص. حتى قال له صاحبه العجيب الأول قال أنا أصلا قد مزقت الأوراق من أول سامحتك قبل أن تأتي، قال ذاك بعد أنا أيضا سامحتك، لأنه ما يدرون. ما بالمسألة الآن يقول والله أنا أريد منك 200، قال لا تريد من 100 بلعطني 100، لا هذا يقول أنا أريد منك فوق 200، بل اللي أعرف أنه فوق 500,000 يقول، وأظن حسب علمي أن فعلا له حق، بينما الآخر يقول لا أنا أريد منك 130,000 حسب ما عندي، وكلاهما قد بني على. فيقع الجهالة أحيانا تصل إلى هذا الحد، إنه ليس فقط المقدار، فالواحد يدعي هو الذي يريد من الثاني، وكلاهما خيران صالحان، أحدهما توفي ولا زكي ما توفي والآخر موجود والله من خير الرجال، والدليل على خيريتهما أنهما تصافيا وتسامحا. وحتى بعد وفاة الشخص الآخر ذهبت الشخص قال وقد سامحته أبدا عسى يكون سامحني، بس قلت له هو سامحك، لكن يحدث غلط، يحدث وهم. فإذا المؤلف يقول ما يحال شيء بمعلوم على مجهول، بمعنى في قصتنا التي ذكرنا قبل قليل كان بإمكان واحد منهم يحيل شخص يقول والله أنا أريد من فلان مبلغ، ثم إذا جاء قال لا أخي الكريم أنا الذي أريد منه، ففيه ليست مجرد جهالة بل معكوسة المسألة. فنقول هنا ما يحال بشيء مجهول، لكن التماثل هذه مسألة فيها تفصيل. التماثل. ماذا يقصد بالتماثل؟ المؤلف يقول لأن معناه تريد من ألف تحيل بألف، تريد من ألف تحيل بألف. هذه فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل على أقوال التفصيل. فبعضهم يقول إذا كنت مثلا تريد من شخص 2000 ريال وجاءك شخص يريد منك 1000 ريال أحله، لأنه تحيل بألف ويبقى لك 1000، يعني تخيل يأخذ حقه ويبقى الباقي. الثاني يقول لو كان العكس، نعم أنك تريد من 1000 ريال وجاءك شخص يريد منك 2000 ريال يقولون تحيل بألف ويبقى في ذمتك 1000. هذه إلى الآن ما في إشكال، لكن الإشكال هل يمكن واحد يريد مني 1000 ريال وأحيله على شخص 2000 ريال؟ نقول هذه ما فيها إشكال، لأنه من حسن الوفاء، من حسن الوفاء. أنت الآن لو جاء شخص يطلبك 1000 ريال تقول أبشرك أنعم الله عليك وأنت أكرمتني بدون اتفاق سابق، سبقا معرّ معنا بالقصد، أنت أكرمتني هذا 2000 ريال أو 3000 ريال كما قال صلى الله عليه وسلم قضاء لما قال لا نجد إلا إبلا الخيار الرباعي، قال اخذوه. فما في إشكال ما دام ليس هناك لا تواطؤ ولا عرف ولا اتفاق، ما في إشكال، بل هذا من البر والإحسان. وأنا أعرف أناس مثلا يقترض من شخص يقول أقرض 50000 ريال 100000 ريال ثم يدخلها مساهمة عقارية، طبعا ربما ذاك ما كان يعلم أو يعلم لكن ما كان بينهم أي اتفاق، أراد قرض شخص كاس مرت زمان يمكن 100000 ريال تطلع مليون، خاصة مرت زمان في أيام أرباح خيالية، فإذا جاء وباع نصيبه مثل ما يعطيه 100000 وقد أكرمه الله المكسب 900000 يقول تفضل هذا أعطى لك 100000 300000 وهذا موجود ما في إشكال، لأنه من باب حسن القضاء ما دام شرط أن لا يكون في عرف ولا اتفاق بينهما ولا تواطؤ، وإلا يكون ربا، يكون كل قرض جرى النفع فهو ربا في هذه الحالة. إذا نقول لو قال فلان أريد منها 1000 ريال أخذها منه لا إشكال، لا والعكس لو أنني أريد من شخص أريد منه 2000 ريال وما عند فلان قال والله ما عندي إلا فلان 1000 ريال أقول قبلته. بعض العلماء قال ما تجوز هذه الصورة، أول يبرئ من 1000 ريال ثم يحيل ب1000 ريال، أنا قال أنا أبرئك من 1000 ريال ثم أحيلك ب1000 ريال، والقول الآخر ما في داعي. نعم قالوا هذه حيلة، قالوا حيلة شرعية لا حرج فيها وهذا جائز لا شك، قالوا ما يحتاج هذا أبد. إذا قال أنا قبلت وأذهب لفلان وأخذ من 1000 ريال أو بدل 10000 ريال أريد منك، قال ما أريد منه إلا 8000 ريال قبلتها، لا أشكال في ذلك ما دام في التراضي، فهم باب التنازل عن الحق. إذا هذا لا إشكال فيه. كل هذه من الصور التي أحببت أن أوضحها في موضوع الحوالة والله أعلم، لأن مبني على التوسعة. وكما تعلمون عندنا قاعدة شرعية، المسلمون على شروطهم، لكن ما لم يكن شرط حرم حلالا أو حل حراما، وهو حديث صحيح كما مر معنا المسلمون، وسيأتي الآن في هذا الكتاب، المسلمون على شروطهم، لكن شرط أن لا يكون في لا ربا ولا جهالة ولا غير ذلك. إذا كان مبني على المعاملة فقد أحل الله البيع وحرم الربا، وهذه المعاملة تأخذ صور البيع أو أحكام البيع بين فترة وأخرى. نعم. الثالث استقرار المال المحال عليه، نص عليه لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط فلا تصح على مال كتابة أو صداق قبل دخول أو ثمن مدة خيار أو جعل قبل العمل. هذه أيها أخوان الشرط هذا مهم جدا، استقرار المال المحال عليه، يعني المال يقصد في ذمة المحال عليه، ترى هذا استقرار المال في ذمة المحال عليه، لكنه اختصر المؤلف، يعني أنت عندما تحيلني على شخص فلا بد أن يكون هذا الشخص فعلا أنت تريد من هذا المبلغ وقد استقر، أي ثبت في ذمته، أي لزم في ذمته، وهذا شرط صحيح. ذكر المؤلف صور تبين عدم اللزوم، هذه صور وليست على سبيل الاستقصاء. قال منها مثلا انه يعني ان يكون المال عرضة للسقوط، فمن ذلك مال المكاتب، مال المكاتب عرضة للسقوط. ف ماذا معنى مال المكاتب؟ واحد كاتب عبده على 10000 ريال كل مثلا شهر 1000 ريال او بعد سنة 10000 ريال، جاء شخص وقال له أنا أريد منك مبلغ دين 10000 ريال سواء كان في التقسيط كما كان على المكاتب أو كان الدفعة. قال خلاص أنا أحيلك على هذا المكاتب. قال لا. لماذا؟ لأن هذا المكاتب لو سدد وسدد ثم في النهاية بقي عليه درهم فقد سقط وقد يعجز أن يسدد فيبقى عبدا يبقى مملوكا، فهو عرضه لسقوط المال. وكذلك أيضا قال الصداق قبل الدخول، الصداق قبل الدخول يختلف عن بعد الدخول. متى يلزم الصداق؟ متى يلزم المهر كاملا؟ بعد الدخول. قبل الدخول عرضه للسقوط، عرضه أن نفسخ العقد، يعني أن يطلق وله نصف كما في القرآن. نعم، إلا أن يعفو أحدهما نصف معين. لما واحد يقول يعقد العقد ب10,000 ريال، لكن بعد أيام رأى أنه لا يتم العقد وقال وطلقها. كم يعطيها إذا كان ما دفع لها؟ يعطيها 5,000 ريال، إلا أن تبرع بالزيادة. هو هذا التبرع نحن ما نتحدث عنه. إذن هذا المهر وقد يكون عرضة للسقوط كاملا. كيف؟ قد بعد أن تم العقد وقبل الدخول اكتشف فيها عيبا، مع أن هذا حتى لو بعد الدخول إذا اكتشف من العيوب التي ينقذ فيها العقد، فإذا وارد أن يأتي زانق وترى فيها العيب الفلاني. نعم، وقبل الدخول ما علم عنها، لأن قد يكون ما رآها أو رآها ولكن العيب فيما لا يرى، يعلم ولا يرى. إذا ما يستقر المهر كاملا إلا بالدخول. ففي حالات معينة، كما أن لو مات الرجل بعد العقد وقبل الدخول، هذا كما في الحديث ومعروف الحديث الصحيح في هذه المسألة قصة المسعود، فإنها لها نهر المثل وأيضا عليها العدة ولها الميراث. نعم، هذا ما يتعلق بهذا. أيضا قال ثمن مدة الخيار. الخيار إذا قلت بعت عليك هذه السيارة 100,000 ولك الخيار أسبوع، ما أحيل شخص أقول رح أخذ منه 100,000، لأن يقول إحنا في مدة الخيار يمكن يلغي البيع، فالمبلغ ما استقر حتى تنتهي مدة الخيار. لأن صحيح أن الآن أنا أريد منه 100,000 والسيارة عنده، لكن مدة الخيار وارد أن بعد يومين يأتي يقول انسحب، ما أريد السيارة، لا أريد الأرض. فإذا لا يثبت المال والدين في مدة الخيار. أيضا كذلك الجعل قبل العمل. شخص قال من وجد ناقة ضاعت له إبل، من وجد له منها الناقة الفلانية أو له 1,000 ريال، ما تقول اذهب، يأتي هذا الذي يريد يبحث عن الإبل ويقول اذهب لفلان أنا أريد منها 1,000 ريال؟ إلى الآن ما بحثت. نعم، وما وجدت، فما استقر في ذمتي أو في ذمة صاحب الإبل حتى يحصل عليها حسب الشرط الذي بينهما. إذن هذه مسائل، إذا هذه صور على كل حال ليست على سبيل الاستقصاء، كلها تبين أن يكون الدين المحال عليه مستقرا وثابتا وليس عرضة للسقوط. لماذا نقول هذا؟ لأنه قد يضيع الحق في هذه الحالة، لأن الإحالة أيها الأخوات إبراء من عندما تخيل شخص أن فقد برئت ذمتك وقبل بذلك برئت ذمتك. إذا في هذه الحالات التي ذكرنا قبل قليل قد يذهب مال الشخص، قد يسقط لأنه ما ثبت، فكيف تبرأ الذمة؟ إذا خالف الشرط. نعم. الثالث استقرار المال المحال عليه لا المحال به، فإن أحال المكاتب سيده بدين الكتابة أو الزوج امرأته بصداقها قبل الدخول أو المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين صح، لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه. الآن اختلفت الصورة، عكسها تماما. قال المحال به لا يلزم في هذه. نعم، المحال به لا يلزم. مثلا المكاتب قال لسيدة أنت تريد مني أسدد لك 1,000 ريال شهريا؟ قال نعم. قال أنا أريد من فلان 1,000 ريال شهريا، خلاص تأخذها منه. فالحالة جائزة. لماذا؟ لأنه قد ثبت له الحق في ذمة الآخر. أو الصداق بعد أن عقد قال له ولي المرأة أعطي معي 50,000 ريال، قال أنا أحيلكم على فلان ولو قبل الدخول، فلان أريد من 50,000 ريال، خذوا منه الصدق. كل هذا جائز، لأن عكس الصورة الأولى تماما فلا يلزم، والصورتان بينهما خلاف لمن تأمل وتدبر. فرق بين مسألتين، ضيق الوقت يجعلني لا أستطيع أفصل أكثر ووضوح المسألة. فإذا فرق بين المحال، الصورة الأولى استقرار المحال عليه، أما هنا ما في ضياع للحق إطلاقا، لأنك أحلت على مال مستقر. فإذا أخذه ولي المرأة أو أخذه ولم يتم، هذه مسألة أخرى. نعم. الرابع كونه يصح السلم فيه لأن غيره لا يثبت في الذمة، وإنما تجب قيمته بالإتلاف ولا يتحرر المثل فيه. إيه نعم، لابد من شروط السلم، لأنه ما دام متعلق بالذمة، أنت عندما تحيي شخص على شخص تعلق بذمته، الآن ما أعطاه شيء مباشر. أنت تقول اذهب خذ من فلان 50,000 ريال 20,000 ريال، أنت الآن حاج شيء بالذمة، فلا بد من شروط السلم. وقد مر معنا باب السلم بتفاصيله وشروطه وخلافه، فأرجع إليه. فلا بد أن يكون مما تنطبق في الشروط التي مرت معنا، ومر معنا أنها 7 شروط وفي بعضها خلاف كما تذكرون، ارجع إليها. فلا بد، لأن أي شيء يكون يتعلق بالذمة أن تنطبق على شروط السلم. نعم. الخامس، رضا المحيل، لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه منه جهة بعينها. قال في الشرح: ولا خلاف في هذا. الآن بدأ في الرضا. عندنا محيل ومحال ومحال عليه، المال ليس له علاقة هنا، انتهينا من شروطه وصفاته وضوابطه. طيب، الرضا، قوله تعالى أن تراض منكم، هل لا بد في كل هؤلاء أن يرضوا؟ يعني لا بد في معاملة الإحالة أن يرضى المحيل والمحال عليه، نعم، والمحال، أو يرضى أحدهما دون الآخر؟ الآن سيفصل المؤلف. أولا قال بالنسبة للمحيل لا بد من رضاه. الشخص إذا أراد أن يحيل، نعم، لا بد أن يكون راضيا، ما عدا حالات ذكرها العلماء. يعني مثلا شخص يريد، أنت تريد من شخص 5,000 ريال، وتعرف أنه يريد من شخص آخر ثري 5,000 ريال، تأتي وتقول له أحل، نعم، لا بد أن يرضى، لأنه إذا لم يرضى فمعناه التصرف بالمال بغير رضاه بحقه. قال العلماء: إلا في حالة يجوز للقاضي أن يجبره. كيف؟ قالوا: لو عرضت على القاضي وعرف أن هذا الشخص الذي يطالب ب5,000 ريال وهو يريد من شخص آخر 5,000 ريال، مماطل ويريد أن يضيع الحقوق، يريد أن يقول لهذا الشخص الذي يريد منه ما عندي شيء، ويريد يأخذ 5,000 ريال من الآخر لأنه مليء ويتصرف بها، هنا ما الذي يحدث؟ سيضيع الحق. قالوا: يجوز للقاضي أن يجبر هذا الشخص أن يحيله على فلان، يقول: أنت الآن أنت مماطل، نعم، أو لم تسدد، أو معسر ورفض الإحالة، يقول: خلاص أنت معسر؟ قال: نعم. قال: ألست تريد من فلان 5,000 ريال؟ قال: بلى. قال: أحله عليه، وتخرج من القضية. لأن يعني بعض الناس مع كل أسف، كما قال الله جل وعلا في التطفيف في المكاييل، كما يحدث التطفيف في المكاييل والصورة واضحة، هنا بعض الناس عند أخذه الحقوق قوي، لكن إعطاء الحقوق ما يعطي الحقوق، ولذلك يوجد أثرياء لا يسددون للناس، اشتهروا بالمماطلة والكذب، ولهم حقوق عند الناس ولهم أموال. هنا القاضي يتدخل ويخرج صف ويقول: يا فلان أنت كم تريد من؟ قال: والله أريد من 20,000 ريال وما سدد لي، وأنا أعرف أنه يريد من فلان الثري التاجر الطيب 20,000 ريال. يصدر صك بإحالتها القاضي، كما أن القاضي أحيانا يتدخل في الطلاق كما تعلمون، نعم، وهو أشد من هذه الحالة. في حالات معينة يطلق القاضي أحيانا، يفسخ العقد كما هي في صور الطلاق، وستأتي بإذنها في باب النكاح. في باب المال أسهل وأيسر في هذا الجانب، فقد يصدر صكا ويقول للشخص الآخر: سدد لفلان، خلاص وتبرأ ذمتك وأنا أعطيك صك، ويخرج هذا المماطل، نعم، لأنه مطل الغني ظلم. مطل الغني هو غني، ما دام يطلب فلان 20,000 ريال مقدار دينه هو غني أصلا. في هذه الحالة يحل عرضه وعقوبته، يحل أن يعاقبه القاضي. ولو طبق الحقيقة هذا المبدأ لانحلت مشكلات كثيرة، لأن عدد من المماطلين عندهم حقوق، عندهم أموال. يا أخوان، بعض الآن أشخاص مسجونين الآن يريد منهم الناس مبالغ بالملايين، أموالهم في بنوك أوروبية أو غيرها مهربة، أموال الناس. مع كل أسف لما أحسوا بأنهم قد ينكسروا حربوا أموالهم ووضعوها في بنوك عالمية. أعرف شخص الآن مسجون له قرابة 20 سنة، سبحان الله، وعمره الآن يمكن الله المستعان، وله أراضي وحقوق في خارج المملكة، سماها ما أعطى الناس حقوقهم ولا رضي بالذاك، وسجن ما يملكون أكثر من سجنه، ورافض. طبعا هو يدعي دعوة، لا أقول أنها يعني بالباطل، هو يقول أنا أخرجوني وأنا أسدد، لكن الرجل يريد يخرجونه حتى يخرج خارج المملكة، ومن يأتي به إذا خرج؟ خلاص يبدأ يتصرف هناك وقد يعيش. إذا كان راضي الآن يعيش أكثر من 10 سنوات في السجن، فقد يكون يرضى أن يعيش خارج المملكة سنوات بقية عمره بأموال الناس وبحقوق الناس، وهذا كثير لذا تحال الصرب نوعية. فإذا القضاة لا بد أن يتدخلوا، ولا بد من الحزم مع بعض المتلاعبين في أموال الناس، ولا بد كما قال صلى الله عليه وسلم يحل عرضه وعقوبته، ليس فقط العرض بمعنى الشكوى وأيضا العقوبة. وهذه من الحالات التي يجوز التكلم فيها، لكن ملحظ هنا في هذا الحديث أنه يحل عرضه وعقوبته ليس عرضه للناس تتكلم فيه، إنما عند القاضي، عند الأمير، عند من يعطيك الحق. يعني مع كل أسف بعض الناس الآن يريد من شخص 10,000 ريال وما أعطاه، يبدأ في كل المجالس يتكلم فلان يريد من 10,000 ريال وما أعطاني، ما ويستدل بالحديث، هذا غلط، واستدل في غير موضعه، عرضه مصون. لكن يجوز أن تذهب للقاضي أو للأمير أو لشخص يستطيع أن تعرف أن له سلطة عليه كأبيه مثلا، أو شخص له حق ونحو ذلك، تأتي الشخص تقول لا تعطي هذا المبلغ، ترى أنا أريد منه وقد ما طالني وأنا أريد أطلب المال منك، فقط في هذه الحالات. أما أن نتكلم بعرض الإنسان في كل مكان فقد تكون أنت المطالب، والمطالبة يوم القيامة أعظم من المطالبة في الدنيا. فعلا. هذه من الصور. إذا نقول لا بد من رضا المحيل إلا في مثل هذه الحالات. نعم. الخامس، رضا المحيل لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه منه جهة بعينها. قال في الشرح: ولا خلاف في هذا، ولا يعتبر رضا المحال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه. هذا دليل جميل جدا حقيقة يحل إشكال. يقول: ما يلزم أن تسأل أن تريد من شخص 10,000 ريال وتقول ستحيل عليه شخص آخر 10؟ ما يلزم تقول ترى سأحيل عليك فلان، أنت راضي ولا غير راضي؟ لا تسأل. قد يقول قائل، وذلك أجاب عنها المؤلف بدليل جميل جدا، قد يقول قائل: لا، أنا رضيت التعامل معك، فما ترضى تحيل لي فلان؟ نقول له: أما هناك حل، إما أن تسدد الآن فورا إذا كان انتهى الأمر طبعا، خلاص انتهت الإحالة، أو كما أن أيضا صاحب الحق من حق أن يقيم يقول وكيل، فاعتبر هذا المحال عليك وكيل، كما أنك لا تستطيع أن تمنع صاحب الحق أن يقيم وكيلا، ما تقول لا إذا ذهب للمحكمة، ما من حق الشخص يقول للقاضي: لا يا شيخ، ما هو هذا اللي يريد مني. طيب صح، أنا لا أريد منك، لكن هذا وكيل، قد وكلت فلانا. قال: كما أنه يجوز الوكالة لأي شخص متوافر الشروط فكذلك تجوز الإحالة. ففي هذه الحالة قالوا: المحال عليه ما دام مريئا لا يحتاج إلى أن يكون أو ننظر في رضاه. نعم. الخامس، رضا المحيل لا المحتال. طبعا المحتال مقصود به المحال، يعني بس المحتال قد تفهم غلط، يعني المحال أي الذي أحيل، يعني نعم. لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا ويجبر على اتباعه، نص عليه للخبر. طيب هذا الآن يقول المحتال أنه ما يلزم يؤخذ رأيه، لكن هذا كلام فيه نظر. المؤلف سيستثني بعض الصور، لكن حقيقة ليس على إطلاقه. المؤلف سيقول: إلا في حالات أو في شروط، وذكر شروط. لو أكملت الصورة يا شيخ. لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا ويجبر على اتباعه، نص عليه للخبر، وهو أي المليء من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم، نص أحمد في تفسير المليء. لا نقف عند المليء، لا نقف عند المليء. الآن يقول أخذا بالحديث كما الذي مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني إذا أحيل على مليء فليحتل. نعم. لكن الحقيقة فيها تفصيل، ليس كلام المؤلف رحمه الله على أنه أصل على إطلاقه. كيف؟ أعطيكم مثال. أنا أريد من شخص 10,000 ريال وقال: خلاص أنا أحلتك على فلان. أقول له: لا، ما تحني على فلان. لماذا؟ فلان قد يكون أبو زوجته، ما أستطيع طالب يا أخي، اسمح لي، أقدر طالب كنت لكن ما أقدر طالب أبو زوجته. طيب قد يكون جاري، نعم، قد يكون رئيسي في العمل، قد يكون أخي، قد يكون له معروف علي، معناك ستضيع حقي أدبا. صح من ناحية نظامية أقدر أطالب، لكن من ناحية أدبية ما أستطيع أطالب، يعني عرفا وأدبا لا شرعا. والإنسان قد يطالب أخاه أو يطالب جاره أو يطالب، موجود هذا. فليس الحقيقة، فالحقيقة لابد من رضا في هذه الحالات. فالقول الصحيح أنه إذا كان المحال الذي سماه المؤلف المحتار لم يرضى لسبب معتبر، لاحظ وليس تحكما، لسبب معتبر فنقبل. وذكرت لكم بعض هذه الحالات، قال هذا والله خالي ولا هذا عمي ولا أخي ولا جاري، لا تفسد يا أخي بيني وبينك، أنا اسمح لي أنا تعاملت معك، فإحالتك ضاع لحقي لأنه مستحيل أن أطلب منه. نحن ما ذكرنا الأب لأنه سيأتي الآن. ليه؟ هو المؤلف قال هنا ويمكن لحضوره مجلس الحكم. نعم الأب ما يمكن حضور مجلس الحكم، قال العلماء لا يمكن للابن أن يطالب والده أن يحضر مجلس الحكم إلا في حالة واحدة. ما هي الحالة الواحدة؟ قالوا إذا رفض أن ينفق عليه أو أن يزوجه، يعني باب النفقة يمكن أن يطالبه. لكن لو كان واحد يريد من والده 10,000 ريال أو 20,000 ريال أو 100,000 ريال وما سدد لوالده ما يطالب. لماذا؟ لأن أنت ومالك يعطيك، أصلا لو كان المال عندك يملك والدك أنه يأخذه وليس في ذمته. فالحقيقة الأب لا يحضر إلى مجلس الحكم. وقد تستغربون، هل في أحد يمكن يطالب والده في المحكمة؟ نعم الآن في المحاكم ناس يطالبون آباءهم بالنفقة وآباء يطالبون أبنائهم بالنفقة. والله يصلح الأحوال. ثانيا من الشخص الذي لا يمكن أن يحضر لمجلس الحكم الأمير. طيب الأمير ما تستطيع تحضر لمجلس الحكم، هو الذي يحضرك لمجلس الحكم. لو واحد قال أنا الآن تريد مني 100,000 ريال أنا أطلب الأمير 100,000 ريال، طيب والله اسمح لي يعني أنا صعب أذهب للأمير، وأيضا لو أردت حقي قد ما يحضر مجلس الحكم فيضيع حقي في هذه الحالة. فقالوا كل من لا يمكن حضوره لمجلس الحكم، ومثلوا بالأب والأمير لأنه لا يحضر لمجلس الحكم في هذه الحالة. نعم هذا حكما شرعيا لا يحضر الأب إلا في الحالات، وهذا واقع، هذه مسألة نص عليها العلماء من قديم الزمان، ولا يمكن أن يحضر. علي بن أبي طالب تخاصم وهو يهودي، نعم وهو أمير المؤمنين، نعم لكن ليس كل الناس مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيمكن. لكن من الواقع على مدار التاريخ يشهد أن الأغلب لا يمكن إحضاره، ففي هذه الحالة ما يكبر. من هو المليء الآن؟ بدأ يقول من حيل على مليء فليتبع. من هو المليء؟ تفضل. وهو أي المليء من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم. نص أحمد في تفسير المليء أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه، فلا يلزم رب دين أن يحتال على والده لأنه لا يمكنه إحضاره إلى مجلس الحكم. الآن بدأ يفسر المليء. المليء أول ما تنصرف أذهاننا إلى المليء اللي عنده فلوس، غير صحيح. هذا جزء من المليء. واحد مليء عنده ملايين لكن ما يسد الناس مماطل، هذا ليس المليء. قال أن يكون مليء بماله، أي عنده مقدار ما أريد منه الزيادة، هذا بماله. لما تحيني على شخص على 100,000 ريال معنى عنده 100,000 ريال وزيادة. اثنين أن يكون مليء بعد ذلك، قال لاحظوا بماله وقوله، في ناس كذابين ويحلف ويقسم ومماطل، هذا ليس مليء. فما يحال إذا قال الناس انتبه لا يحيلك على فلان، ذهب حقك. لماذا؟ أن يعرف أنه ثري، كان ثري يملك شركات لكنه متفنن في الحيل والكذب، هذا ليس بمليء. قال أو ببدنه، أي يمكن إحضاره لمجلس الحكم. طيب من هو الذي يحضر يمكن إحضاره لمجلس الحكم؟ نحن ذكرنا الأب والأمير، لا فيه آخر سجين شخص الآن. واحد قال الله تفرض الله يصلح الأحوال، تريد من 5,000 ريال والله فلان تريد منها أنا 5,000 أخليك عليك. طيب أخذ الآن سجين عبد سنتين 3 سنوات ما كلم أهله، كيف أروح نعم شلني عليه؟ هذا ما يمكن إحضاره لمجلس الحكم. طيب واحد مختفي، كيف تعلن عن شخص مختفي؟ شخص هارب خارج المملكة الآن، عليهم حقوق هربوا ويصعب الحصول عليهم. طيب إذا فكل شخص لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم نعتبره غير مليء. إذا كلمة مليء ليست في المال فقط، إنما أن يكون في المال وفي القول وفي البدن. وقد يكون مريض مقعد يعني لازم نستريح في المستشفى. حالات كثيرة أنا أعطي أمثلة يعني في ناس 20 سنة 30 سنة في المستشفيات. هذا كيف يستطيع أن أشتكيه؟ ماذا يفعل فيه؟ كيف يؤتى به للقضاء إذا رفض أن يسدد لي ولو كان ثريا؟ فإذا في هذه الحالة لا يعتبر مليئا. نعم. فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة لأنه قد تحول من ذمته. نعم الآن قد توفرت الشروط لكن في تفصيل سيأتي بعضه وأكمل إن شاء الله حتى نختم الدرس. نعم. فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات فلا يرجع على المحيل كما لو أبرأ لأن الحوالة بمنزلة الإيفاء. أيها لاحظ الحوالة بمنزلة الإيفاء. الآن واحد أحالك على شخص قبلت بعد أن أحالك وانتهيت وانتهت المعاملة أفلس هذا الشخص يعني أفلس بعد لاحظ أو احترق ماله. ما تأتي إليه وتقول لا والله ترى فلان احترق ماله. طيب احترق قبل ولا بعد؟ كان لا احترق بعد. انتهيت لأن ذمتي بريئة وحتى مالي أنا يقول قد يكون وارد أن يحترق. ففي هذه الحالة براءة ذمة لكن ستأتي صور أخرى. نعم. ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة. قال في الشرح وإذا لم يرضى المحتال ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا رجع بغير خلاف. إيه نعم لأن المؤلف قال ما يلزم شرط. تذكرون مرة معنا أنه لا يلزم أخذ رضا المحال يعني لكن قال لو ما أخذنا الرضا بناء على ما ذكر المؤلف وأنا بينت أنه لابد أخذ رضا ثم اتضح أنه مفلس يقول لا ما تصح الحوالة يعني ما انتقل من واحد إلى آخر من إفلاس إلى إفلاس. فهذا إذا كان على قول المؤلف إذا لم يعتبر رضا المحال. نعم لم يرضى. طيب لكن إن رضي قال رضيت وإن نعم وإن رضي مع الجهل بحاله رجع لأن الفلس عيب في المحال عليه وإن شرط ملاءة المحال عليه فبان معسرا رجع لحديث المؤمنون على شروطهم رواه أبو داود. الحديث الصحيح المسلمون على شروطهم هذا اللفظ ليس هو الوارد في أبي داود ولا غيره. المسلمون على شروطهم والمعنى واحد لكن نحن نقول لفظ الحديث. هو الآن لك حالتان. واحد رضي قال حالتك على فلان رضي في خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول إذا رضي خلاص سقط الحق حتى لو اتضح أنه مفلس لأنه مهرط. بعض العلماء يقول لا هذا ضياع للحق لأن يعني بعض الناس يحمل على محمل الحسن وعلى حسنان تقول أنا قبلت فلان لكن لما وصل وجد أنه مفلس هذه الحالة يقولون يرجع فيها. ولكن إن شرط قال ما في مانع أنا أقبل فلان بشرط أن يكون مليء بالشروط التي ذكرنا هذا يرجع قولا واحدا لا إشكال. نعم لأنه لو قال أنا شرط أن يكون فلان مليء بالملاءة التي ذكرنا بالشروط بماله وبدنه وقوله لما ذهب وجد الأمر خلاف ذلك يرجع هذا. ليش؟ لأن المسلمون على شروطه. لكن الخلاف في إذا رضي وغلب حالة السلامة واكتشف خلاف ذلك هذا في خلاف والصحيح نقول أنه يرجع. نعم وبخاصة إذا اكتشف أن الذي أحاله قد خدعه والله أعلم. نقف عند هذا وإن شاء الله الأسبوع القادم نواصل في باب الصلح وأقف ما يحدث 10 دقائق مع ما يتيسر من أسئلة وغيرها خاصة أسئلة قليلة الآن بسبب أنها العطلة. هذا سؤال مهم أعتقد أن كثير منكم يسأل هذا السؤال. مثل مؤتمر جدة الاقتصادي وهو الآن يقام لسنوات طويلة وقد افتتح كما يعني حسب علمي أنه سيفتتح يوم السبت اللي هو بالأمس يعني ولم أتابع الإعلام. فمؤتمر جدة الاقتصادي هذا مؤتمر دولي مع كل أسف ما بينه وبين الحرمين إلا أمتار. بعض العلماء يقول أنه هذه المسافة لا تجوز القصر لقصرها. نعم فهو قريب جدا من الحرم عفوا من مكة من الحرم والحرام حرام في مكة أو قريب مكة أو بعيد لكن أشك أن هذا أقصد له هدف ومغزى إقامته في أقرب نقطة للحرم لأنه لا يمكن أن ندخل الحرم لأن كثير من يشارك فيه من الكفار كما تعلمون من النصارى وغيرهم والوثنيين وغيرهم. فهذا المؤتمر يقام لعدة سنوات وقد استنكره العلماء على سنوات مضت وفي كل مرة يبين خطورة هذا المؤتمر. هذا المؤتمر اللغة فيه المعتمد اللغة الأجنبية، اللغة الإنجليزية، تصوروا يعني قريب من الأمتار التي أو كيلوات نزل فيه القرآن بلسان عربي مبين، تكون اللغة لغة غير العربية. ثانيا فيه الاختلاط، ثالثا فيه التعامل كما ذكرت بعض الصحف، ولم يعني أتابع هل يتغير مثلا بالدولار بعملة أجنبية يعني وليست بالعملة عملة البلد. وفيه من المخالفات يعني فقود ربما وعرض صور ربوية وغيرها. المقصود باختصار هذا المؤتمر مؤتمر يصدر الثقافة الغربية، وهذا منكر لا شك، وقد أنكره العلماء، أنكره المشايخ والدعاة والعلماء، حتى إن ممن أنكره ببيان صريح واضح رئيس الغرف التجارية السابق جزاه الله خيرا، نعم رئيس الغرف التجارية السعودية، حتى لا يقال أنتم ما فهمتم، وهو من شارك في المؤتمر ورأى فيه العجب ورأى مخالفة، قال مخالفة وأنا سمعت منه مخالفة لديننا وعقيدتنا وبلادنا، يعني حتى ما يسمى في العالم كل باب السيادة لم تطبق في هذا. تصوروا، ولذلك البعض تجد وهو يركز علي يركز على أن والله في الاختلاط مثلا، أو أن فيه مثل العملة الدولار أو اللغة الإنجليزية، أنا أقول هذه منكرات، لكن ليست فقط هي القضية، الخطورة المشروع كله مشروع تغريبي. والعجب أننا نجد أن فرنسا دولة نصرانية تحذر شعبها من الثقافة الأمريكية، وقد سبقا ذكرت هذا في البث المباشر بالحقائق والأرقام. وإلى الآن وإلى قبل أيام رئيس الوزراء الفرنسي يحذر الفرنسيين، وزير الثقافة الفرنسي يحذر الفرنسيين من الثقافة الغربية، بل أقرب دولة لأمريكا أو من أقرب الدول لأمريكا هي كندا كما تعلمون. أحيانا الإنسان وهو في أمريكا وإذا رقى على برج يرى كندا قريبة، تحذر شعبها من الثقافة الأمريكية، ونحن تأتينا الثقافة الغربية والأمريكية وغيرها في بلادنا مع كل أسف وفي أقرب نقطة للحرب. ولذلك أرى أن الأخوة عندما ينكرون ينتبهون، الإنكار يجب يكون أشمل من إنكار مجرد معاصي مع تأثيرها وعدم التقليل منها إطلاقا، لكن هذا مشروع ضمن مشاريع كثيرة جدا، مشاريع تسويق غربية، وهذا الذي يجري الآن في مشاريع كثيرة ما يطرح. لما نأتي مثلا لموضوع قيادة المرأة للسيارة أو حتى دخول المرأة في الفنادق بدون محرم، كل تسويق لأفكار غربية، لأنه لو أرادوا فعلا موضوع سكن المرأة بدون محرم للحاجة في حلول كثيرة. أليست المصارف الآن تجد مصرف للنساء؟ يمكن يوجد فندق نسائي كما يوجد مستشفى نسائي، يمكن يوجد في الفندق جناح مستقل خاص عليه امرأة ما يدخلون للنساء لمن لها ظروف وضوابط شرعية، لكن الواقع لا. ولا أريد توسع في هذا الأمر، وقد رأينا من بدء تطبيقه بل قبل تطبيقه في الحيل، فكيف الآن وقد طبق؟ تأتي نساء وتستأجر منها، ولا أعمم الحكم على كل النساء، لا هناك صالحات شريفات نعم، لكن يا أخوان ما كل النساء عندها غيرة ولا عندها حماس. كنت في الطائرة قبل يومين جاء قادم من جدة، قلت محاضرة في جدة، فجاءني المغير وقال لي ممكن نغير مقعدك؟ قلت له في مصلحة ما عندي مانع. قال هذه المرأة جالسة جنب رجل ليس كبالها، ونحن نريد نضعها في مكان ونغير تغيير يعني أكثر من مقعد حتى تصبح مع النساء مع عائلة ونضطر نغير. قلت ما عندي مانع. ذهب إليها قالت ما أغير مكان. قال يا أختي كريمة أنت بجوار شخص. قالت لن أغير مكاني، هذا مقعدي كما خرج بالكمبيوتر ما أغيره. ماذا يغيره؟ مقعد أحسن مقعدها ستغير. حتى الغيرة عند بعض النساء ما عنده غير، مع أن الرجل البريء ما له علاقة، الرجل وقع نعم وجلس في هذا المقعد وما عنده مانع يغير، لكن ما في نفس الإشكال سيدور. فالحقيقة بعض النساء قد تشكل، ولا نعمم الأحكام. فإذا عندنا مشاريع غربية تطرح الآن أبعد من قضية أن قيادة مرأة للسيارة أو تسكن في الفندق أو مؤتمر جدا اقتصادي، مشاريع غربية يسوق لها. هذا الحديث تأصيله وتفصيله إن شاء الله سيرد معنا في قصة صالح عليه السلام ثمود، نعم. وسأشير لهذا لأن الوقت الآن الشيخ جار لخير انتظر الأذان فبعد الأذان واصل مع قصة صالح وسأعرج على هذا الجانب وأهمية أسلوب تغيير المنكر وكيف يكون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.